بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. الصادق الأمين والسراج المنير أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس معكم بحول الله وقوته في هذه الساعة المباركة نحتسبها عند الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ما أعظمها من منزلة ودرجة عالية، يذكرك الله فوق سبع سماوات، والله إنها لمنزلة عالية. لماذا اهتممت بذكر الله؟ اهتممت بالله جل وعلا فنذكره، نذكر كلامه آية من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكنا قد بدأنا في هذا الكتاب المبارك للإمام المجدد رحمه الله رحمة واسعة، وجعله في عليين ونور قبره وضريحة كما نور قلوب العباد بهذه الأمور، اختار هذه الأمور نواقض الإسلام العشرة فتح عليه ربه فذكر هذه النواقض، أنه قد يكون الإنسان مسلما ويعمل إحدى هذه النواقض وإذا به يبطل إسلامه ولا ينفعه شيء مهما كان، والله يخرج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي المؤمن أن يكون على خوف ووجل أن الله يسلبه إيمانه. لا، لماذا؟ إذا اعتمد على نفسه، إذا اعتمد على قوته، إذا اعتمد على عقله، إذا اعتمد على فكره، شاهت الوجوه الذين يعتمدون، والله نعتمد على الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة أي فضل أي خير والله من الله جل وعلا سبحانه، فهو المنعم المتفضل الكريم، يتكرم على عباده ويفتح قلوب من شاء، يفتحها حتى يفقه عنه ماذا يريد، ماذا يريد منا؟ والله يريد منا أن نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هكذا. ما معنى اعبدوا ربكم؟ كررنا مرارا، يا أيها الناس اعبدوا رب، يعني كونوا عبيدا، كونوا عبيدا لله، كونوا أذلا لله. اسمعوا، العبد الطيب يسمع، إذا قال له ربه لا تفعل ما يفعل، افعل يفعل، صلي صلي، لا تشرب الخمر والله ما يشرب الخمر، مستحيل. هذا العبد الطائع، هذا العبيد، وإن كان لا والله استحلها هذا كافر لا إشكال، كان لا والله أخذها فهو معصية كما هو محدد، وقد يستحلها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي آخر الزمان يستحلون الخمر والخمر الحرى والحرير والخمر والمعازف، والحديث في الصحيح كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن نأخذ هذه النواقض، عرفنا الناقض الأول نقض إسلامه والله أخبر الرسول أنه يأتي آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح إيش؟ كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمن، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا قليل، هذه الدنيا كلها قليلة ما تسوى شيء، والله ما تسوى شيء هذه الدنيا بما ترون من ذهبها ومن كذا ومن زخرفها ومن كذا، والله لا تسوى شيء. مر الرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا حديث في البخاري أمس، قال ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل أحدكم يدخل إصبعه في اليم ثم يخرجه، ماذا نقص من اليم، ماذا حمل من اليم، عرفت اليم البحر، ماذا نقص له شيء، ما بالك هذه، لأن هذه نعيم منتهي، هذا نعيمها منتهي وتلك نعيمها باقي، ما لا عين رأت. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. وانتهينا من الناقض الأول ونحن الآن في الناقض الثاني. الإنسان قد ينقض دينه ويرجع والله ضالا، والرسول حذرنا قال لا ترجعوا بعدي إيش كفارا، لا ترجعوا بعدي، جئتكم بها بيضاء نقية، غسلتكم نظفتكم وجبت لكم الدين الطيب الطاهر تمشوا عليه، فلا نأخذ شرقا ولا غربا. الحمد لله يكفينا إيش كلام الله وكلام رسوله. اقرأ يا بني الناقض الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الناقض الثاني، قال رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: أي نقض إسلامه والعياذ بالله، وأبطله وارتد بعد إيمانه. وبيانه يعني إذا جعل بينه ارتد، نسأل الله السلام والعافية. نعم. ولا يقول ما في ردة، الآن يطنطنه ويدندن يقول لا توجد ردة، كيف ما توجد ردة، كيف ما توجد ردة، وارتد إيش المرتدون في زمن من أبو بكر الصديق وإلى أن تقوم الساعة، وأصحاب البدع المكفرة مرتدين، أليس كذلك؟ لا، أصحاب البدع المكفرة، البدع كما عرفنا بدعتان، يكون بدعة في الإسلام، والزنادقة لما خرج الزنادقة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم سماهم العلماء إيش؟ زنادقة، يقولون نحن مسلمين نصلي ونصوم، وهم يعتقدون الكفر. لما اعتقد أحدهم قال لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، فلسفة فكرية ضالة جاءته في رأسه، تخبط عشواء، لم يكلم الله موسى تكليما، يعني الله ما كلم موسى، سبحان الله العظيم، الله يقول وكلم الله موسى تكليما، وقال لم يكلم الله موسى. وعرفتم قصة الحسن أبو الحسن الأشعري، ذكرناها لكم، قام على مسجد الكوفة وقال اعلموا يا عباد الله من عرفني فقد عرفني، من لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، كنت أقول كيت وكيت وكيت والآن انتهيت. تاب الله عليه، فتح الله قلبه، نور الله بصيرته. أكانوا قد يكفر الإنسان بكلمة؟ آها، الآن إيش عندنا؟ عندنا العلمانية وكذا ولا لا، والليبرالية والديمقراطية وإيش كذلك، والاشتراكية وجميع المذاهب والنحل، الإسلام صافي يخرج من بين إيش فرث ودم، إيش لبنا صائغة للشاربين، فالإسلام صافي، صفاه الله وانتقاه لنا، رضيت لكم الإسلام دينا. واحد يقول لابد نكون ليبراليين نتطور مع الناس، إيه لأن اليهود قالوا له ديمقراطيين، يا جماعة يا عباد الله يكفر الإنسان والله إذا اعتقد أن الليبرالية إسلامية كفر، نسأل الله السلامة. الإسلام وحده إسلام ما في. نعم. قلت ارتد. نعم. وبيانه أن الوسائط جمع واسطة، والواسطة هي ما يكون بين شيئين ويتوصل بها بين أمرين، هذه هي الواسطة، وكذا تسمى الوسيلة، وهي القربة التي تقرب بين شيئين. والوسائل والوسائط كثيرة، وبعضها مباح وجائز، وبعضها واجب، وبعضها محرم، وقد يكون شركا والعياذ بالله، كما سنرى بعون الله وتوفيقه. الوسائط، هو قال الشيخ بعض الوسائط محرمة وبعض الوسائط إيش مباح. يا أيها الذين امتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، نبتغي إليه الوسيلة يعني القربة، نتقرب إليه. إيش نتقرب إليه؟ محرم ولا حلال؟ لا، تقربنا بما أباح. من تقرب شيء محرم مردود عليه، لأن الله كما قال جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته أشرك. نعم. وهذا الاعتقاد، وهو أن يجعل العبد بينه وبين ربه وسائط، والرب أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه، هو الذي يحبط العمل، وصاحبه ضال مضل مضلل. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا الوسائط والوسائل المحرمة، وهي الشرك بعينه، حيث ذكر الوسائط المحرمة فقال: يدعوهم، أي يناديهم ويسألهم. يدعوهم، الدعاء معناها النداء، أليس كذلك؟ لما تنادي واحد تدعوه، فلما يأتي إلى القبر وينادي صاحب القبر أليس كذلك؟ يقول: يا بدوي، أليس كذلك؟ يقول: يا بدوي أعطني. يأتي إلى رسول الله: يا رسول الله أعطني، يا رسول الله اشفع لي. الرسول لا يسمع أبدا. الميت يسمع يا ناس؟ والله لا يسمع. الميت لا يسمع، من يسمع؟ الحي الذي لا يموت، ما يسمع إلا ما ذكر الله عز وجل. ذكر الله أنه يسمع السلام، أقول غيره ما نقول، نقف ما أمر الله عز وجل. فإذا جاء وسأله الشفاعة، سأله الولد، سأله الرزق، سأله النصرة على الخصم، عنده خصم أليس كذلك؟ لا، في المحكمة، بينه وبين خصمه قضية في المال أو في الأرض أو في السيارة، وهو يشتكي عند المحكمة عند القاضي، يروح للقبر ويناديه: انصرني، أبغى أقدم لك كبش، أليس كذلك ولا لا؟ هذا لا ينفع، أشرك، والله نقض إسلامه. بدل أن يلتجي إلى الله أن يوفقه، أن يسدده، أن يرد الحق إلى أهله: اللهم اجعل الحق لي ولا علي، أنا راضي بما حكمت، حسبي الله ونعم الوكيل، أليس كذلك ولا لا؟ إذا سار بينه قضية في المحكمة يلتجي إلى من؟ ها؟ والله يلتجي إلى الله سبحانه. نعم، نقرأ. أن يناديهم ويسألهم، وهذا النداء والدعاء للوسائط نداء عبادة، حيث إنهم أموات لا يسمعون. الدعاء عبادة، ورد في حديث صحيح الدعاء إيش؟ هو العبادة. نعم. لا يسمعون ولا يجيبون، وهم مخلوقون، فهذا الداعي والمنادي ينادي ويدعو ويتضرع لمخلوق من المخاليق لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم، والله حقيقة. نعم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم، غافلون، جيد. وقال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث الصحيح، وقد قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد قال قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أبدا لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، مستحيل نفقد الشيء. إيش لا يعطيه الميت ما يستطيع يكشف عنه، كان دفع عن نفسه الموت كان بقي حيا. فإذا الحي الذي لا يموت هو الذي ندعوه ونناديه، الحي الذي فوق هذا هو هذه العبادة، ندعو الله جل وعلا ليل نهار. نعم. والحقيقة ها هنا أن الله عز وجل لا يرضى أن يجعل العبد بينه وبينه واسطة مهما كانت هذه الواسطة، وإنما يحب سبحانه جل وعلا أن يسأله العباد مباشرة، فإنه سميع قريب مجيب، هو أعلم بعباده من أنفسهم حيث أنه أقرب إليهم من حبل الوريد، كما أخبر بذلك جل وعلا حيث قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ورد في الحديث: إذا قال العبد يا ربي يا ربي يا ربي كم مرة؟ 3 مرات. يقول الرب جل وعلا: لبيك يا عبدي ماذا تريد، لبيك يا عبدي ماذا تريد. سبحانه سبحانه تنادي، فكيف تنادي مخلوق وتعرض عن هذا العظيم الذي بيده كل شيء. نعم. أما المتقرب إلى الله إذا دعا الله جل وعلا ولكن بوسائل غير مشروعة فعمله بدعة ضلالة، كأن يسأل الله بجاه الصالحين أو بجاه الأنبياء، كأن يقول: يا الله أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي. إذن هنا 3 درجات: درجة التوحيد الأكبر، درجة الشرك الأكبر، أليس كذلك؟ لا. وهنا وسط، درجة البدعة الكبرى التي هي وسيلة إلى الشرك، كأنه كان عنده كلمة التوحيد هذا ثم مال إلى هذه البدعة وهو الدعاء ونداء الله جل وعلا، لكن بوسائط، لكن بإيش؟ بوسائل. كان يقال: أسألك بجاه الصالحين، أسألك كذا بجاه إيش؟ الصالحين. نعم، هذا بدعة ضلالة. وينادي الله الموحد، ينادي الله وحده، فهمت ولا؟ ويتخذ الوسائل المشروعة، وهذا لا ينادي الله، هذا ينادي إيش؟ غير الله، يدعو غير الله. وهذا يدعو الله، لكن يدعو الله بطريقة معوجة، بطريقة إيش؟ معوجة، فهو معوج مسكين. نعم. فهذا من البدع التي لم تعهد عن السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة، وإنما هي شبه اشتبهت على كثير من الصوفية وممن يزعم أنه يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من تمام المحبة وعظمها متابعة المصطفى ومحبة الصالحين. لو قال: أسألك يا الله بجاه الصالحين، أليس كذلك؟ لا. أسألك بجاه عبد القادر، أسألك بجاه الرسول، لأنه يحب الرسول ويحب الصالحين، فكأن سأل الله بشيء لم يشرعه الله جل وعلا، سماه بدعة. نعم. متابعته صلى الله عليه وسلم حق المتابعة، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. وهناك فرق بين التوسل المشروع المحبوب لله وبين التوسل الممنوع. فالتوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذا التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. توسل بدعاء الصالحين إيش؟ الأحياء، يكون حي الرجل وحي تقول يا أخي ادعو الله لي معك. نعم. كما توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس، والعباس رضي الله عنه كان حيا يدعو أمامهم، ولم يتوسل عمر رضي الله عنه بذاته وهو غير موجود، كما اشتبه على من يزعم جواز التوسل بذوات الصالحين، حيث قالوا في شبهتهم هاهنا إن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس، وما علموا أن العباس كان حيا حاضرا يدعو لهم لما أجدبوا. فالتوسل بالحي الصالح الحاضر لا شيء في ذلك، أن يطلب منه الدعاء والتوسل إلى الله بذلك، والله يستجيب. قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. واضح. نعم. وعمر رضي الله عنه لم يتوسل بجاه العباس، وإنما بدعائه. لم يتوسل بجاه العباس بذاته، لم يتوسل بذاته، وإنما توسل بدعائه، حيث أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم صالحا، وتقرب إلى الله بشيء مشروع، وهو أنه يتقرب الله بعم الرسول. نعم. ولو كان التوسل بالذات مشروعا مباحا يتقرب به لله لما عدل الصحابة وعمر معهم رضي الله عنهم عن ذلك، وهو التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى لا يسمعهم إلى يوم القيامة، وإنما الذي يسمعهم ويجيبهم ويحب دعاءهم هو الله جل وعلا الحي القريب من عباده. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من العباس رضي الله عنه، فيا عجبا كيف لا يدعونه جل وعلا ويدعون غيره؟ أما يستحون؟ أما تؤنبهم قلوبهم من قلة حيائهم وجهلهم؟ اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. وكذا التوسل الجائز المحبوب إلى الله هو التوسل بالأعمال الصالحة الخالصة له جل وعلا، كما توسل أصحاب الغار الثلاثة لما أطبقت عليهم الصخرة وكادوا أن يهلكوا، فنجاهم الله جل وعلا من هذا الكرب. والصحابة عرفتموهم قصتهم لما أطبقت عليهم وتوسلوا بالأعمال، أعمالهم الصالحة طيبة، أعملوها خالصة لوجه العفة، العفة عن الحرام، وهذا شيء عظيم، ما هو بالأمر السهل، وبر الوالدين وأداء الأمانة، هذه كل أعمال صالحة. نعم. والصحابة أيضا توسلوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان حيا وأجدبوا، فأتوه وطلبوا منه الدعاء لهم فأجابهم ودعا لهم، وأما بعد وفاته فلم يتوسلوا به، فعلم بذلك أنه ممنوع وليس مطلوبا، والله أعلم. يعني بعد وفاته ما أحد جاء إلى قبره ولا أحد توسل به صلوات الله وسلامه عليه، وإنما توسلوا بمحبتهم له صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عن أحد، حتى قصة ذلك العتبي التي ذكرها هذه حادثة مردودة ضعيفة منكرة، ردها العلماء أن العتبي جاء إلى رسول إلى القبر ودعاه واستجاب الله، هذا ما هو صحيح، هل العلماء فندوها قالوا إن إسنادها ضعيف. نعم. أقرأ. وأما التوسل الممنوع وهو التوسل بذوات المخلوقين أو بحقهم أو بجاههم على الله أو بمكانتهم أو غير ذلك مما يجعله العبد وسائل بينه وبين ربه، فإن الله يغضب لذلك لأنه لم يأمر بذلك، ويحب من العبد أن يسأله مباشرة، فإنه يسمعه ويراه وهو أقرب إليه من نفسه، ويجيبه إذا دعاه، فلا يحتاج إلى واسطة، بل الوسائط والوسائل والقرب التي يحبها بينها لنا، وكذا فعلها رسوله وحبيبه ووضحها لنا، فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من سفه نفسه. إلا من سفه نفسه حقا، لا يعدل عن هذه الوسائل والوسائط التي بينها سبحانه جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، وهذه أعظم وسيلة أن ندعوه بأسمائه، نناديه بأسمائه، يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا. نعم. فالشيخ رحمه الله ذكرها هنا مما ينقض الإسلام، جعل العبد وسائط بينه وبين ربه، يدعوهم ويناديهم أو يسألهم الشفاعة، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن يجعل بينه وبين الله وسائط، أي شفعة يناديهم ويسألهم الشفاعة عند الله، وما يدريه أنهم شفعاء، وإنما الشيطان زين له دعاء الأموات ليوقعهم في الشرك بعد أن أوقعهم في التشبيه. بعد أن أوقعهم في التشبيه، شوف، أوقعهم في التشبيه، شبه الله جل وعلا أنه مثل المخلوقين، لا يعلم عن الإنسان حتى يعلم، تجي للملك أو تجي للأمير تجي للرئيس ما يعلم عنك شيء، تتخذ إيش؟ واسطة أو وسيلة أو شفيعة أو شفيع يشفع لك حتى يعرف عنك، يقول هذا والله نعرفه، مو كذا لا، يقول جيب من يعرف عنك. طيب الله عز وجل هو يخفى عليه شيء؟ ما يخفى. فإذا جيت تجعل له واسطة ولا شفيع حتى يقربك إليه، هذا احتقرت الله وازدريته، جعلته كل مخلوقين، نسأل الله السلام والعافية. إذا جعل الله منه هذا شرك أكبر. نعم. لأنهم شبهوا الله بالملك المخلوق الذي لا يتوصل إليه إلا بواسطة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ونعوذ بالله من الضلال. لما قلنا له ليه تتخذ وسيط عند الله، ليه تتخذ الشيخ عبد القادر، قال لي أن الله أنا مذنب والله ما يسمعني، يسمع ذاك الطاهر، ليه تقدم هذاك الولي، قال لي أن الولي ما عنده ذنوب وأنا عندي ذنوب. سبحان الله، وش درك ما عنده ذنوب الولي، هذاك صالح، قال أقربوا هذاك الصالحين أدعوهم. أها، وأنت لماذا لا تكون صالح؟ نعم. والشفاعة في الأصل ضد الوتر، وهي ها هنا ضم صوت الشافع للمشفوع له عند المشفوع عنده لقبوله، والشفاعة أمرها لله، قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشفاعة تطلب من الله ولا تطلب من غيره، فمن طلبها من غيره فقد طلب من لا يقدر ما لا يملك، فقد طلب من لا يقدر ما لا يملك، ما يقدر وما يملك. نعم. وأعرض عمن يقدر ويملك، ولذا فقد أشرك المخلوق العاجز مع الله القوي القادر، فمن طلب الشفاعة من المخلوق طلب من الذي لا يملك وأعرض عن المالك الحق. فالشفاعة الحق ملك لله يأذن بها يوم القيامة للأنبياء والرسل والشهداء والصالحين والصديقين ممن يأذن الله لهم، وأما الآن في هذه الحياة فلا تسأل إلا من الله جل وعلا، فيقول العبد المؤمن اللهم شفع في نبيك، أو اللهم اجعلني من أهل شفاعته، حيث أن الله وعده بها والله لا يخلف الميعاد. لكن لا ينبغي للعبد أن ينصرف عن الله وسؤاله ودعائه وطلبه في كل ما يهمه، فإن المصطفى الناصح الأمين قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، لا يترك شيء. نعم. والشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشرطين، أن يأذن الله بها للشافع، الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له ويكون من أهل التوحيد، فإن الله لا يرضى عن المشرك، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فقول الشيخ رحمه الله ويسألهم الشفاعة أن يسألها المخلوقين وهم لا يملكونها الآن، أيا كان منهم الأموات أو الأحياء، فسؤالهم الآن ما لا يملكون وترك من يملكها فيه سوء أدب ووقاحة، وشرك أكبر، لأنه أعرض عن الكريم الأكرم الذي بيده كل شيء المالك لكل شيء، وذهب إلى الفقير الضعيف المملوك يسأله ويناديه وهو لا يسمعه ولا يجيبه إلى يوم القيامة. وهذا كله من الغلو في الصالحين ومن تزيين الشيطان له، فجدير به أن يحرم من الشفاعة يوم القيامة، والله أعلم. وسد هذه الطرق والأبواب كلها لحماية التوحيد، وليتجرد العبد لربه جل وعلا الواحد الأحد ويتعلق به ويتضرع إليه. ويناديه وحده العظيم المتعال، ويقطع العلائق بغيره من سائر المخلوقين، وهذا الذي يحبه الله، وهو قطع جميع العلائق من الخلائق والتعلق جميع الخلائق. زدها، وهو قطع جميع العلائق من جميع الخلائق والتعلق بالخالق سبحانه. نقطع جميع العلائق، من تعلق شيئا إيش وكل إليه. نعم. وهو قطع جميع العلائق من جميع الخلائق والتعلق بالخالق. وقول الشيخ رحمه الله ويتوكل عليهم، أي يعتمد عليهم. وقد سمعنا من يقول للميت لا أنا في حسبك، في كشف الكروبات. نعم. أي يعتمد عليهم زيد، في كشف الكروبات وقضاء الحاجات. ما سمعه قد يعتمد عليهم وفي كشف الكروبات وقضاء الحاجات. نعم. أي يعتمد عليهم في كشف الكروبات وقضاء الحاجات. وقد سمعنا من يقول للميت أنا في حسبك، وكل محسوب منسوب، ولا تردنا. وهذا كله من تزيين الشيطان لهم، حيث أعرضوا عن ذكر الله والتوكل عليه، وذكروا المخلوقين وتوكلوا عليهم. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأما المؤمن فيقول كما أمره الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكذا قوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون. إذن التوكل الاعتماد. قال ويتوكل عليهم، يعتمد عليهم، يناديهم يا سيدي فلان أنا في جاهك، أحسبني، غدا عندي مشكلة في المحكمة، أنا أبغاك تكون معي. اعتمد على المخلوق بدل أن يعتمد على الله. اعتمد على إيش؟ صاحب القبر راح يناديه، قال أنا عندي مشكلة أبغاك تحلها لي. سبحان الله العظيم، ما يسمعك، كيف تناديه؟ لا إله إلا الله، والله عقولهم ذاهبة. نسأل نحفظ عينا عقولا. نعم. قلت فالتوكل وهو الاعتماد وتفويض الأمر إلى الله والاستنصار به والاعتماد عليه هو من صفات المؤمنين الصادقين. والتوكل لا ينافي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. والتوكل لا ينافي الأسباب المشروعة، حيث جاء الإسلام بذلك، حيث أمر باتخاذ العدة والتوكل على الله. فالمؤمن يعمل الأسباب ويتخذها، والتوكل على الله والاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة، وهذا كفر، والله أعلم. وقول الشيخ رحمه الله كفر إجماعا واضح لا إشكال فيه، لأنه سأل المخلوق ما لا يقدر عليه، وترك الخالق القادر على كل شيء. والدعاء والسؤال والتوكل كله عبادة يجب أن تصرف لله وحده جل وعلا، والله أعلم. التوكل والدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والطلب كلها عبادة، وإن شاء الله نفرق بين الاستغاثة والاستعاذة. استغاثة والاستعاذة والاستعانة. استعانة طلب العون، طلب العون والمعونة والقوة من الله جل وعلا. والاستغاثة، الاستغاثة في الفرق بينها وبين الاستعاذة. الاستعاذة تكون في حال الرخاء وفي حال الشدة، لكن استغاثة لا تكون لها في حال الشدة، يعني إذا وقع في كربة أنتوا لا، كما قال استغيثون ربكم فاستجاب لكم، في كربة الآن في معركة، في معركة بدر لما جاءت المعركة الحامية والكفار كثير وهم قليل، استغاثوا استغيثون ربكم. فالاستغاثة تكون في حالة الكربة، في حالة الغرق، غرقان يستغيث، ما يقول استعين يقول استغيث، ولا يقول استعيذ يقول استغيث. إذا وقع في الكربة فهمت ولا، وقع في المشكلة أغثني يا الله فهمت ولا، الغوث الغوث. أما الاستعاذة لا، الفرق بينها طلب العوذ، يعني طلب إيش العوذ، وهو الالتجاء يا الله جل، أنا ألتجئ إليك وأطلب منك المعونة والإعانة. نعم. طيب إذن قال كفر إجماعا، واضح لا إشكال. نأخذ الناقض إيش الثالث، أليس كذلك؟ يلا قول بسم الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى الناقض الثالث، قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: قوله من لم يكفر المشركين، المشركين جمع مشرك، والمشرك مر معناه، مشرك مر معناه، وهو أن يجعل لله ندا يشركه معه، أن يجعل له إيش، والله عز وجل ليس له مثيل، ليس له شبيه، ليس كمثله شيء، فيجعل له مثيل من المخلوقات. كل من عدا الله مخلوق كما عنده، كل من عدا الله مخلوق كما يقول عندنا العامة، من العرش إلى الفرش، من العرش إيش، العرش العظيم عرش الله مخلوق، إلى الفرش إلى الأرض المفروشة، ما بينهما السماوات السبع، شمس القمر نجوم الجبال الشجر، كله مخلوق. فهو إذا جعل مخلوقا مع الخالق شبهه وأشرفه، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وتعريفه هو من أشرك مع الله غيره، وهو هاهنا الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فهو ضلال أيضا. وقصد الشيخ رحمه الله الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر لا يسمى كفرا إلا إذا مر معنى الشرك الأصغر وهو الرياء، سواء شرك في الأعمال أو شرك في إيش، في الأقوال. الشرك الأصغر يكون تارة في الأقوال وتارة يكون في إيش، في الأعمال. في الأعمال الرياء، وفي الأقوال الحلف بغير الله، مر معنا. نعم. كان يحلف بغير الله، يقول والكعبة، هذا شرك أصغر، أليس كذلك ولا؟ نعم. لأن الشرك الأصغر لا يسمى كفرا إلا إذا قصد الكفر الأصغر. ولنا أن نقول من لم يضلل المشركين، هو قال الشيخ من لم يكفر المشركين، أنت ولا من لم يكفر إيش، إما أن يقيد تكفير، هنا تكفير إيش، كفر أكبر يعني ولا لا، إذا وإلا قد يكون كفر إيش أصغر، ما يكفر هنا لا إذا لم يكفره. نعم. ويدخل في ذلك الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فهو الكفر الأكبر، ويجب على المسلم أن يعتقد كفر من كفره الله. حط هنا كمان زيدها، فهو الكفر الأكبر. إيش قلنا؟ وأما الشرك الأكبر فهو الكفر الأكبر، والظلم الأكبر، والفسق الأكبر، فهمت ولا؟ من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية من الحكم فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم فأولئك هم الظالمون، يعني يقصد الظلم الأكبر إذا استحله، في ظلم أكبر وفي ظلم أصغر، وفي شرك أكبر وشرك أصغر، أليس كذلك ولا لا؟ وفي فسق أكبر وفسق إيش أصغر. هنا كذلك الفسق الأكبر والكفر الأكبر والذنب الأكبر، نعم، الذي لا يغفر، الذي إيش لا يغفر. نعم. ويجب على المسلم أن يعتقد كفر من كفره الله، وأنه خالد مخلد في النار، والمراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وأن من لم يكفره الشرك الأكبر والكفر الأكبر والظلم الأكبر. نعم. وأن من لم يكفره فهو مكذب لله، فهو كافر مثله، يعني كأنه استغرق الكفر كله، لما نقول الكفر الأكبر استغراق، والظلم الأكبر الظلم الاستغراق، إن الشرك إيش لظلم عظيم، الظلم الأعظم، يمكن نقول الظلم الأعظم لأن الله قال إن الشرك إيش لظلم عظيم، هنا الظلم الأعظم، في ظلم دون ظلم، كما ورد في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، قال ظلم دون ظلم، لأنهم ظنوا أن الصحابة لما نزلت هذه الآية أليس كذلك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظنوا أنه الظلم الأصل، أي ظلم مطلق الظلم، لا الرسول قال لهم لا ما هو مطلق الظلم، في مطلق الظلم وفي الظلم المطلق، الظلم المطلق الظلم الأكبر، مطلق الظلم لا أنواع، فقالوا يا رسول الله من منا من لم يظلم نفسه، كلنا ظلم عندنا أخطاء، هذا يسموه ظلم الأصغر، الظلم إيش الأصغر، لكن الظلم الأكبر والظلم الأعظم هو الكفر، نسأل الله السلام والعافية، هو الشرك كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث أن الله قد كفر ذلك الكافر وحكم بكفره، وهم عبدة الأوثان والأصنام، وكذا اليهود والنصارى والوثنيين والدهريين والبوذيين وغيرهم من سائر الملل والنحل غير الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو الدين الحق، وما عداه فهو باطل، حتى التوراة والإنجيل الآن حيث غيرتا وبدلتا وحرفتا فهي باطلة، ليست بكلام الله المحفوظ، وإن كان فيها من كلام الله، التوراة والإنجيل الآن التي بين اليهود والنصارى حقيقة نؤمن أن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، أليس كذلك ولا لا؟ أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، فيه هدى ونور، لكن لما الأحبار والرهبان المجرمين خلطوا التوراة مع أيش؟ مع أقوال أحبارهم ورهبانهم، وغيروا فيها وبدلوا ولعبوا، لعبوا بأهوائهم، وحفظ الله القرآن ويريدون أن يحرفوا القرآن، والقرآن باقي إلى يوم القيامة محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش لحافظون، باقي ما يمكن يتغير البشر لو اجتمعت الجن والإنس على أن يغيروا حرفا واحد ما يستطيع. هذا إعجاز ولا ما هو إعجاز؟ والله إعجاز، أعظم إعجاز، كلامه بين هذاك فعلا نزل لمرحلة ولدرجة، ومع ذلك غيروا وبدلوا، يلعبون في شرع الله، يلعبون في قوانين الله، إلى يومك هذا كل يوم تصدر قوانين جدد، وعندنا القرآن ناصع بين واضح لا غبار عليه، والله يعلو ولا يعلى عليه، ومن تمسك به حقيقة يعلو يعليه الله، ومن تلاعب ها هو حياتنا الآن، ما في حاكم من حكام المسلمين اللهم إلا هذا البلد يقول نريد الكتاب والسنة، يريد القوانين والأنظمة، سبحان الله العظيم، أي قوانين وأنظمة في حياة البشر، سبحان الله، الصلاة يقولوا شيء شخصي، أعظم شيء بعد التوحيد إيش الصلاة، يقولوا شيء شخصي شخصي، والله لما كانت هذه الدولة تقيم الصلاة كما أمر الله أعزها الله ورفع شأنها، كان الشرق والغرب يتمنى أن يكون مثلها، كانوا كل صلاة الفجر يحضر الناس من ما صلى، الذي لا يصلي يجلد على ظهره، صلي أو يسجن أو يقتل، فهمتم لا؟ هذه الصلاة عظيمة، ما هي بالأمر السهل، ما يقول حرية شخصية، أسواق ما تحصل واحد، كنا نمشي في الأسواق ما تحصل واحد يمشي وقت الصلاة، كلهم إلى المسجد ترتدهم في بيت الله بعد الصلاة، أنت تنصرف روح أعمل، نسأل الله أن يصلح الحال، قولوا آمين. نعم. وجاء الدين الحق الذي لا يأتيه الباطل، فهي باطلة ليست بكلام الله المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأتباعهما من اليهود والنصارى الآن هما على ضلال حيث حرفتا وبدلتا. اليهود والنصارى على ضلال، من لم يعتقد أنهم على ضلال أليس كذلك؟ حرية الأديان يعتقد أنهم كلهم على، وبعضهم يسموا الأديان إيش؟ السماوية الثلاثة، مو كذا ولا لا؟ خطأ ولا مو خطأ؟ كم الدين السماوي؟ واحد. إن الدين عند الله الإسلام. طيب التوراة والإنجيل باطلة، لماذا؟ لأن دخل فيها من أفكار البشر، ليست كلها كلام الله أبدا، ساووا وأشركوا، ساووا كلام الله مع كلام البشر، حطوا كلام الرهبان والأحبار، مو هكذا ولا لا؟ هذا الصحيح. نعم. وجاء الدين الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المعجز الذي أعجز الخلائق كلهم عربهم وعجمهم إلى يوم القيامة، وهو الإسلام الحق الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فنسخ تلك الديانات كلها ووحدهم على التوحيد وأمرهم بذلك. قد صح عن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قوله: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. جيد. والذي نفسي بيده، يحلف المصطفى، يقسم. ما الذي نفسه بيده ونفوسنا؟ الله جل وعلا. قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة إيش؟ أمة الدعوة. من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت. سمعوا اليهود والنصارى ولا ما سمعوا؟ سمعوا بمحمد ولا ما سمعوا؟ يستهزئ به الآن في دياره، وهكذا ولا لا؟ يستهزئ بالنبي محمد، قاتلهم الله، سمعوا به ولا ما سمعوا؟ والله سمعوا. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. ما الذي أرسل به؟ والله التوحيد، توحيد هداية البشر، الهدى، القرآن. نعم. إلا كان من أصحاب النار، يقسم الرسول. إذن كذلك نحن نسلم، نحن مع المصطفى، أليس كذلك؟ لا. من لم يعتقد أن الكفر اليهود والنصارى الآن بالجملة، لكن تكفير المعين، انتبهوا، فرقوا بين تكفير المعين وتكفير إيش؟ الجملة. اليهود والنصارى الآن كفار لا إشكال، من أهل، نعتقد أنهم من أهل النار، لكن التكفير المعين شيء آخر، حتى تقوم إيش؟ أي الشروط وتنتفي الموانع. نعم. اقرأ. فتكفير الكافر واجب أوجبه الله على عباده المؤمنين به، وذلك لأن الكافر على باطل، ومهما عمل من عمل فهو هباء لا شيء عند الله، لأنه فقد أصل القبول وهو التوحيد الخالص، توحيد الله جل وعلا، وهو هدايته جل وعلا وتوفيقه سبحانه لمن أحبه، توفيقه لمن أحبه، إذا أحب الله عز وجل وفقه، ألقى في قلبه الإيمان. نعم. فالمشرك والكافر في ضلال وعلى غير سبيل، وما له من سبيل، كما قال جل وعلا: وما له من سبيل، وعلى غير سبيل، ما له من طريق. سبحان الله العظيم، كما قال: فأين تذهبون؟ ما له طريق يسلكه. والله تصور رجل في زنزانة، ولذلك تضيق عليهم الدنيا الآن، أليس كذلك؟ تضيق على الدنيا الكافرين، تضيق عليهم الدنيا ولا ما ضاقت؟ تضيق عليهم، يجيبوا ترفيهات ويجيبوا أشياءات ورحلات وكذا، وكل يوم يخترعوا إيش؟ ها؟ يخترعوا ملهيات تلهيهم من أشياء تزهيهم. المراد ما هم ضايقين في حياته. المؤمن الصادق والله يفرح بحياته، يفرح بربه، يفرح بإيش؟ بربه. إن لله جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل إيش؟ جنة الآخرة. أسعد لحظاته في هذه الحياة وهو ساجد ينادي ربه: يا الله، يا كريم، يا رحيم، يا غفور، ارحمني، اللهم اصلح حال المسلمين. ينادي، أليس كذلك ولا لا؟ ينادي ولا ما ينادي؟ هذا المؤمن أسعد لحظاته، يجد فرصة يصلي ركعتين أربع، ما تفوته صلاة الجماعة مطلقا، إذا فاتت صلاة الجماعة يبكي على نفسه، ما رأيكم؟ يبكي على نفسه ولا ما يبكي؟ والله المؤمن يبكي، كان يعز بعضهم بعضا إذا فاتت صلاة الجماعة، أليس كذا؟ بعضهم كان يمرض. لماذا؟ حبهم لله، حبهم لربهم، استجابتهم لربهم للخير. كما قالوا إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح منك الود يا ربي فالكل هين. نعم، اقرأ يا بني. فمن أقرهم أو صحح مذهبهم وطريقهم ولم يكفرهم فهو معهم، لأنه فمن أقرهم أو صحح مذهبهم، قال طريق اليهود والنصارى طيب جيد ما في شيء، أو صحح مذهبهم نعم ولم يكفرهم فهو معهم لأنه مثلهم. ومن لم يكفر الكافر ويعتقد كفره فهو كافر، قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. شرح بالكفر صدرا يعني قلبه منشرح، قلبه منشرح بالصنم يسجد له، قلبه منشرح بالصليب يسجد له، قلبه منشرح بالقرد والله يعبدون القردة. رأينا من يعبد القردة يأتي للقرد ويسجد له يركع له، سبحان الله العظيم. رأينا من يسجد لمن؟ للبقرة. سمعتم ولا ما سمعتم؟ في الهنود يسجد لإيش؟ للبقرة، يأتي للبقرة ويسجد لها، سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله، كافر ولا مو كافر؟ والله كافر. من لم يعتقد كفره لا يعتقد، من لم يعتقد كفره كافر، لا يسجد إلا لله، وأن العبادة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. نعم اقرأ. وقول الشيخ رحمه الله أو شك في كفرهم، أي شك في كفرهم، اضطرب ما هو داري. نعم، أي اضطرب أمرهم في الكفار وعباد الأصنام والصلبان، لا يدري أهم كفار أم مؤمنين. يسأل عن رجل يعبد الصليب أو يعبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك من المعبودات المخلوقات، فيقول لا أدري أكفار هم أم مسلمون، أي لم يعرف الطريق الحق. كذا ولا لا؟ ما عرف الطريق الحق، الآن ملتبس هنا الطريق ولا هنا، مداري. يا رجل الطريق من هنا، يقول لك والله بلك من هنا وبل هنا، مضطرب ولا مضطرب؟ هذا إيش؟ ضال ولا مضال؟ الرسول إيش قال؟ قاض في الجنة وإيش؟ قاضيان في النار. قاضي في الجنة عرف الحق فقضى به. إذا لم تعرف الحق لا تتكلم، إذا لم تعرف الحق لا تعمل، إذا لم تعرف الحق لا تعتقد. لا بد تعرف الحق، تعتقد في الحق، تمشي مع الحق، هذا الصحيح. أما إذا كنت مضطربا شكاكا مسكين. نعم اضطرب. نعم اقرأ. أي اضطرب أمره في الكفار وعباد الأصنام والصلبان، لا يدري أهم كفار أم مؤمنين. يسأل عن رجل يعبد الصليب أو يعبد حجرا أو شجرة أو غير ذلك من المعبودات المخلوقات، فيقول لا أدري أكفار هم أم مسلمون، أي لم يعرف الطريق الحق الذي ينجيه من عذاب الله، فهو ضال لا محالة كافر، أو كالعلمانيين والليبراليين والعقلانيين ممن بهرتهم وفتنتهم الحياة المادية الغربية. زيد عاد والديمقراطيين كذلك، الديمقراطيين معهم، الديمقراطيين وإن كانت هي كلمة أجنبية، والليبرالية كلمة أجنبية، والعلمانية كلمة أجنبية كلها، لكن الآن ظهرت في ثقافة المسلمين، ظهرت في إيه؟ في أفكار المسلمين، في أفكار العقلانيين من المسلمين، الذي يقدم عقله، عقله الأعوج، معوج عقله معوج، أليس كذلك ولا لا؟ العقلانيون والليبراليون كلهم عقولهم معوجة. لماذا؟ ما عرفوا الدين الحق. لو عرفوا الدين الحق يعني يبغوا الدين على عقولهم، سبحان الله. والدين ما يمشي على عقول الناس أبدا، مستحيل الدين يمشي على عقول الناس. الدين أراده الله. ليه 5 صلوات في اليوم؟ ما هي 4؟ يا عقلانيين هاتوا لي، يقولوا مسلمين، يقولوا كذبتهم، ليه 5 صلوات؟ يبغي يسلموا، إما يسلموا لله الله حكم خمسة، أليس كذلك ولا لا؟ لماذا لم تكون أربعة وثلاثة؟ أها الزكاة ليه 40 شات؟ ليه ما هي 30 ولا 50؟ جيبوا العقل، أليس كذلك ولا لا؟ خلوه 50 والمئة ما يستطيعوا العقلانيين والليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين كلهم على ضلال. إذا لم تعتقد أن أنا ضل مسكين أنت ضايع. نعم. ولو كانوا في الأصل مسلمون حيث بدأوا يتهوكون الآن لا سيما. ولو كانوا في الأصل مسلمين، نعم، حيث بدأوا يتهوكون الآن، نعم، لا سيما في الجزيرة العربية الآن وقد سممت أفكارهم وفسدت عقائدهم، فبدأوا ينادون بالتحرر والحرية وزعمهم أن الإسلام لا ينافي الحرية الليبرالية. زعمهم أن الإسلام لا ينافي الحرية، سبحان الله. تدرون الحرية إيش يقصدون بها؟ أليس كذلك ولا لا؟ الحرية المطلقة. الليبرالية معناها في التعريف حقها لما خرج معناها الحرية المطلقة. معنى الحرية تفعل ما تشاء، تعبد ما تشاء، تأكل ما تشاء، تأكل تراب، تأكل تمر، تأكل زفت، كل واحد أنت ولا أنت وشألك أنت ولا. هذا معنى الحرية. تلبس ما تشاء، تفعل ما تشاء، تنكح ما تشاء، يعني تعتقد ما تشاء، تعبد الله اعبد الله، تعبد الشيطان اعبد الشيطان. الله أكبر. هذا الحرية، هذا الليبرالية. ما معنى الليبرالية؟ الليبرالية الحرية المطلقة. هذا ما هي من الإسلام أبدا، ما هي من الإسلام أبدا. نعم حرية الله عز وجل اختيارية، نختار لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا، لأن نحن عبيد أصلا. البشر كل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. كلنا عبيد الله جل وعلا، نفعل ما يأمرنا الله جل وعلا، ونسأل الله يسلطنا عليهم حتى نوديهم إلى الجنة. نعم. وأن الإنسان له أن يعتنق ما شاء ويفعل ما شاء ويدين بما شاء. هذا الليبرالية. نعم. قلت وهذا الكفر بعينه قاتلهم الله أنى يؤفكون، وقد يحتجون بمثل قوله تعالى لا إكراه في الدين وقوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقوله لكم دينكم ولي دين. والله ما تكره أحد عن الإسلام، أليس كذلك؟ كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وكما قال افعلوا ما شئتم. لماذا؟ لأنهم فقدوا أصل الشيء، أصل الدين، أصل التوحيد، أصل الاعتقاد في الله جل وعلا أنه إيش المستحق للعبادة. أن إذا أثبتوا أنه الرب الخالق المنشئ، صوركم في أحسن تصوير، صورنا في أحسن تصوير، خلقكم ثم صور وصوركم فأحسن صوركم. طيب هذا لما صورنا كذا بس عشان نشوف أنفسنا؟ لا، نعبده. ما معنى نعبده؟ نكون عبيد له. ما معنى نكون عبيد له؟ نسمع ونطيع، أمر نأتمر. هذه نحبه. لماذا؟ لأنه ما أمر إلا بكل خير، وما نهى إلا عن كل شر. لما نهى عن الخمر والخنزير والربا والظلم والقتل، نعم، وأمر بالمعروف بر الوالدين والإحسان والخير، أليس كذلك ولا لا؟ فالرب جل وعلا ينظم حياتنا، نظم حياتنا أحسن تنظيم. والله الاضطراب والفوضى هذه من أعداء الإسلام، أليس كذلك؟ والعشوائية. لا إكراه في الدين، نعم، ما نبغاك تحكم عقلك، تستخدم عقلك. أفلا تعقلون؟ أفلا تفهمون؟ يعني لابد الإنسان يجيب عقله. من خلقك؟ من خلق السماوات والأرض؟ ولذلك الرسول لما أرسل معاذا إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه ما هو؟ أن يقولوا لا إله إلا الله، وحدوا وحدوا، يوحد الله جل وعلا. هذه هي مهمة الدعاة. فإذا ثبت التوحيد في القلب ورسخ الإيمان في القلب، والله الأعضاء تكون سهلة، يستجيب يصلي. لو قال له قوم نص الليل يقول مرحبا قوم نص الليل، وهكذا ولا لا؟ إذا استجاب القلب، ألا وإن في الجسد إيش؟ مضغة، إذا صلح الصرح، إذا كان القلب مضطرب، قلبه مع أمريكا ومع إيش؟ مع صنعاء، ما ينفع. لو يقول قلبك مع مكة، أليس كذلك ولا لا؟ ما يقول قلبك مع باريس ومع إيش؟ مع المدينة المنورة. لا، خلي قلبك عند هنا عند محمد، شوف إيش يقول لك محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإيمان، نسأل أن يصحح الإيمان في قلوبنا يا جماعة. والله بعضهم قلوبهم هناك في أمريكا، اللي حل يسافر إلى أمريكا جاب دكتوراه من أمريكا. بس الله ينفعك بها، ما ندري والله، هم في الدنيا سبقوا ماشيين، لكن نبغى في الآخرة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. وحدثكم عن الآخرة شيء عظيم، الجنة ما فيها والنار ما فيها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما يعرفون الآخرة، ما يعرفون الجنة والنار، يعلمون الحياة الدنيا. يا عبد الله إذا رحت إلى أمريكا ينبغي تروح على بينة وعلى بصيرة وعلى حذر. نروح على حذر ولا ما نروح على حذر؟ نخشى. بعض أبنائنا الآن يقولوا ارتدوا، نسأل الله السلامة والعافية. بعضهم تنصروا، شباب رايح ضايع، لا إله إلا الله، والله يحزن قلبي حزن. يروح شاب صغير عقله ما هو ما درس التوحيد، ما جلس، المفروض ما يروح الصغير هناك 16 20 سنة تو ما غض، فيبدأ مسكين. بعضهم يقول لك تنصروا، لا إله. وهذا ما يريده أعداء الإسلام الأمريكا، يبغي يتداخلوا في الشؤون السعودية، هذه دولة الإسلام، هذول ها هذول نصارى، لا بد لهم حقوق، نبغاك توش حقوق، ايش حقوقهم؟ حرية الأديان، يبغى يقولوا هكذا. الأمريكا الآن تتخذ هؤلاء النصارى الذين إما يا دولة الإسلام تعطوهم حقوقهم، ارتدوا ولا ما ارتدوا هذا شيء ثاني. هذول الناس موجودين أحياء بينكم، فعلوا هذا الفعل، عرفتم كيف ولا لا؟ عرفتم مكر الليل والنهار يمكر أعداء الإسلام بنا؟ اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح ضمائرنا، اللهم اصلح شبابنا يا رب، والله ندعو لهم، اللهم اصلح الشباب، حبب إليهم الإيمان، اللهم ارزقهم الصبر حتى يصبروا على الدين. مساكين مخر ما يقدروا يصبروا. اقرأ يا بني اقرأ. إلى غير ذلك من الشبه الضالة التي زينها لهم شياطين الجن والإنس، حيث شككهم في الإسلام الحق والدين المرتضى والدين الكامل والدين الشامل الذي لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي جاء لهداية البشرية وإصلاحها، فبدل أن يستسلم لله وحده ويؤمن به ويتوكل عليه ويكفر بما عداه وهو الحنيف المسلم لله ويصدق بما أخبر الله بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لأنه ما كان وما يكون، نصدق بما كان مضى وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أليس كذلك ولا لا؟ ما لم يكن لو كان كيف يكون، نعم، لأنه الرب الحي القيوم علام الغيوب المحيي المميت العالم بما كان وما سيكون، فيسمع كلامه سماع تدبر وإيمان ويؤمن به ويرد متشابهه إلى محكمه ويفرح به ويزداد به إيمانا، بدلا من ذلك بدأ يتهوك هذا التهوك ويشكك، بدل أن يفرح بهذا الدين قل بفضل الله ورحمته فبذلك إيش فليفرح، يفرح بهذا الدين الذي بيّن له حياته كيف يعيش، والله يفرح فرحا عظيما، أعظم فرح في حياته أن الله بصره يعرف الحلال والحرام. الكفر ما يعرف الحلال والحرام، يعرف الحلال والحرام يا إخوان؟ والله لا يعرف الحلال والحرام، يأكل مهب ودب، ميتة مصعوقة جرذان كلب، بعضهم يأكل الكلاب أليس كذلك ولا لا؟ ويأكل الهررة، نسأل الله السلام والعافية. نحن لا والله ما نأكل إلا ما أباح الله، ننتقي في حياتنا الحلال حتى يبارك الله لنا، نسأل أن يبارك لي ولكم، نعم. بدأ يتهوك هذا التهوك ويشكك ويضطرب في دين الله الحق، هذا الاضطراب، فهم في ضلالهم يعمهون وفي غيهم يترددون، فهذا كافر لا شك في ذلك ما لم يتميز له الحق من الضلال فيتبع الحق ويترك الضلال. قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الله أكبر. ذلكم الله ربكم ماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني لابد الإنسان يميز الحق. الآن كلنا في حياة لا نمشي، لكن بعضه يميز خايف. تصور عندك طعام الآن، حلوة حمرة وصفرة وخضرة وبيضة، وكذا ولا لا؟ جبت حلاوة طوفي ولا حلاوة، وفي بعضها في بعضها طوفي فيها سم، يمكن ولا ما يمكن؟ مخلوطة، في حلاوة سم، في تمر سم، وقول لك يلا انتقي بالله، تأكل على ما هب وذب ولا تأكل تنتبه تخاف، أليس كذلك؟ لو قيل لك فيها سم، ترى هذه الحلوة فيها حلوة طيبة وفيها حلوة إيش؟ ترى محطوط لك سم، انتبه. العاقل يقول ما أبغاها كلها مرة فرق منه، يمكن ولا ما يمكن؟ اتحرز، دع ما يريبك إلى إيش؟ ما يريبك. وإذا كان مضطر يكون خايف حتى لا يقع، لأنه لو أخذ كل ما جاء وأكله قد يموت، أليس كذلك ولا لا؟ يموت ولا ما يموت؟ يهلك، نسأل الله السلام والعافية. فكذلك في هذه الحياة، هذه التقوى، يمشي الإنسان في هذه الحياة بالتقوى، يخاف في كلام، في لسان، في طعام، في شراب، في كل شيء يخاف، يتكلم كلمة من سخط الله، نسأل الله أن يحفظ علينا ألسنتنا. نعم. قلت والشك والحيرة والاضطراب في الدين يأتي عن طريق الشبهات التي يلقيها شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إلى قلوب العباد. وقد قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ووساوس الشياطين لا تنتهي إلا بالاستعاذة بالله منهم. نقف الآن للأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه اللهم إنك قلت وقال نبيك صلوات الله وسلامه عليه الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ونحن الآن بين الأذان والإقامة نسألك يا ربنا تثبتنا على التوحيد حتى نلقاك، تحبب إلينا الإيمان وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا ملتبسا فنضل، والله لا هادي إلا من هديت يا رب العالمين. نسألك في هذه الليلة المباركة في هذا الزمن العظيم بين الأذان والإقامة أن تثبت قلوبنا على التوحيد حتى نلقاك يا عظيم. أعظم شيء في الدنيا لنا. نعم قلت اقرأ يا بني، نتدارس معكم بقية هذا الناقض بحول الله وقوته. نعم. ووساوس الشياطين لا تنتهي إلا بالاستعاذة بالله منهم، ولا سيما كبيرهم الشيطان الأكبر إبليس عدو الله، فيستعيذ بالله منه ومن جنوده. فيستعاذ بالله منهم. نعم أصلح. فيستعاذ بالله منه ومن جنوده وذريته، فيأتي توفيق الله تعالى وعصمته للعبد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب قلبا قلبا. تعرض الفتن على القلوب قلبا قلبا، يعني كل إنسان لابد تعرض عليه الفتنة في قلبه. نعم. تعرض الفتنة كما قال جل وعلا: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من فتنة، اختبار، اختبرك الله عز وجل. فلنسألن الذين صدقوا ولنسألن الكاذبين. لابد من الاختبار. يختبر الله المؤمن، يراه يصبر، يختبره في ماله، يفتنه في زوجه، يفتنه في ولده، يفتنه في جاره، يفتنه في حياته، يفتنه في شكله، شكله رديء، شكله جميل، ثيابه، يفتنه حتى إما أن يتبع منهج الإسلام الحق، وإما أن يتخبط، تخبط في شرع الله. أليس كذلك ولا لا؟ لما يأتي واحد يحلق اللحية، أليس كذلك؟ من زين له؟ الشيطان. يعني يرى شخصا محلوق لحيته جميل في حياته، غاب عنه صورة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن إيمانه مسكين شوي مغلف. ما نقول ما في إيمان، لا، حلق اللحية عنده إيمان لكن إيمانه شوية ضعيف. لماذا؟ غابت عنه الصورة النموذجية، أفضل صورة على وجه الأرض، صورة محمد بن عبد الله. كيف يا عبد الله تحلق لحيتك؟ ما الذي زين له؟ أنت ولا إما المجتمع، إما كذا، إما كذا، إما شخصية زينت في عقله. أليس كذلك ولا لا؟ هذا الواقع، ما الخبر الواقع. الله لما نزل هذا المنهج وهذا الكتاب وهذا الرسول وأرسل هذا النبي خاتم النبيين سيد البشر، أرسله عبث؟ لا والله، حتى نقتدي به، حتى نحبه. لقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا الصحيح. فإذا جاء الشيطان زين له مسكين. نعم اقرأ يا بني. تعرض الفتن على القلوب قلبا قلبا كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فأي قلب أشربها يعني أحبها، دخلت في قلبي. فتنة النساء، فتنة الأغاني، أليس كذلك ولا لا؟ فتنة الأغاني، فتنة السفر إلى بريطانيا، عنده كل سنة لابد يسافر. ليه؟ قال والله هناك شيء آخر. إيش شيء آخر؟ قال في ناس هناك عندهم رقي وعندهم حضارة، وأنتم مساكين درويش بهليل، قلنا تصلوا وتركعوا، أذان وأذان وصلاة. والله يكفر، يكفر ولا ما يكفر؟ احتقر الدين، احتقر الإسلام. انتبه يا عبد الله، من لم يكفر المشركين. نحن ندرس نواقض الإسلام هذه، نسأل الله أن يهديهم. مسكين فتن جاءته فتنة، تعرض الفتن على القلوب، والله تعرض الفتن على القلوب قلبا قلبا يا عبد الله، تعرض الفتن عليك. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها. القلب الحي ينكرها، قلب حي. القلوب كما قال يقول ابن القيم القلوب ثلاثة، قلب حي وقلب ميت وقلب إيش؟ مريض. قلب حي وقلب ميت وقلب مريض. المريض القلب الحي لا إشكال، قلب المؤمن حي. يا عبد الله اتق الله، جزاك الله خير، الله يبارك لك. يا عبد الله اترك الضلالة، يترك، حي يسمع. الميت تقول يا عبد الله آمن، ميت ما يسمع. وحد ما يسمع. جعلوا أصابعهم في إيش؟ ها؟ في آذانهم، واستغشوا ثيابهم من إلى بكرة نادي، ما إحنا سمعنا. كافر ولا مو كافر، ميت ولا مو ميت. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليهود في المدينة في بيت المدراس. إيش معنى بيت المدراس؟ بيت العلم، جامعة، علماؤهم، توراتهم عندهم. ذهب إليهم، يا معشر اليهود أسلموا، كذا كلمهم، والله كذا كلمهم، يا معشر اليهود أسلموا. قالوا قد أبلغت يا محمد، قد إيش أبلغت، خلاص سمعنا، أسلموا. قالوا قد أبلغت يا محمد، قال هذا الذي أريد، هذا الذي إيش أريد، يعني الرسول الله أرسلني حتى أبلغ، وأنا جيت بلغت يوم القيامة بين وبينكم ثلاث مرات، أليس كذا؟ نبلغ دين الله، ولا يبلغ دين الله فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تقول الناس صلوا وحدوا وعندك أنت مشرك يعبد غير الله؟ نحتاج إذا نحتاج إلى المسلمين أن يدعوا إلى الله، أن يتمسكوا بدين الله. والله ولا قبة في ديار المسلمين ولا ولي يعبد، ما يعبد إلا الله وحده، من دار البيضاء إلى أندونيسيا ما في إلا هذه الدولة دين التوحيد، ما في قبر يعبد، أليس كذلك ولا لا؟ في يشركوا ولا ما يشركوا؟ ضعف المسلمون، يتكالب علينا أعداء الإسلام شرقا وغربا، هذا الواقع. اليهود يلعبوا والأمريكان يلعبوا وكلهم يلعبون عنه، يضحكون بسياسة ماكرة. لماذا؟ لأن صلتنا بالله ضعيفة. ما أقول كفرنا، انتبهوا، لو كفرنا صرنا مثلهم، لكن الصلة بالله ضعيفة. يشرك بالله ولا ما يشرك؟ ها هو جنبنا مصر، يا سيد بدوي، يا حسين، الله أكبر، والشوكة الكبرى جنبنا إيران، أليس كذلك؟ يعبد غير الله ولا ما يعبد؟ يعبد. نضحك على الله؟ لا، الله يخلينا في حالنا حتى نعود إلى الله جل وعلا عودة صادقة، نوحده لا إله إلا هو سبحانه جل وعلا. إذا قلناها بصدق، والله من قالها بصدق حرم الله عليه النار، أكذا يقول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، من قال لا إله إلا الله بحق. هذه كلنا نقوله كل يوم، يقول لا إله إلا الله كل يوم، لكن إيش تغير حياتك؟ لا إله إلا الله تغير حياتك، تغير أسلوبك، تغير دينك، تغير منهجك، كيف تمشي، كيف تسير في هذه الحياة، تعبد الله، تستقيم، تمشي. هنا أسواق جنبنا، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله أن يصلح هذه الأسواق. أنا كل ما جيت هنا لابد أذكر الأسواق، أصحاب الأسواق، التجار، هؤلاء يقول الرسول التجار فجار إلا من بر واتقى. انتبهوا يا تجار، انتبهوا يا جيران المسجد، الله أعطاكم مال، تجارة ماشية، وأمن دار، حكومة طيبة، والله إذا غيرنا هذه النعمة، إذا ما حافظنا عليها، إذا ما حافظنا عليها يشيلها الله جل وعلا. هذه النعمة إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي إيش تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها وضرب الله مثلا قرية كانت إيش؟ آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأن كلنا نتعاون. إذا رأينا واحد في المتجر يغازل الفتاة ولا فتاة متبرجة، اتق الله يا أخي، اتق الله يا أخي، خف الله يا مؤمنة، يا أمة الله، يا أمة الجبار، اتق الله، لا تبرجنا تبرج الجاهلية، تبرج محرم في ديننا، أليس كذلك؟ المتبرجة الله نهى ولا ما نهى؟ ما هو التبرج؟ إظهار الزينة، عباية مسخصرة ولا عباية مدريش مزركشة ولا بهرجة ولا زرقة ولا حمراء ولا محطوط فوقها كلام ولا خطاب ولا قلب حب ولا من داري، كل كلام ضياع في ضياع. تتق الله المؤمنة، كوني مثل عائشة وزينب وحفصة، كوني مثل أمهات المؤمنين، تفتخري بدينك، تفتخري بإسلامك، تفتخري بحياتك، رفع الله شأنك، والله يرفع الله شأنك. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النساء وخطبهن: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الله أكبر، الله أكبر، الصادق المصدوق. تصدقنا، إيش معنى تصدقنا؟ خرج الفلوس، خرجي خرجي. تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن. قالت: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير. عرفت العشير الزوج، والله تكلفه ما لا يضيق المسكين، تنكد عليه حياته حتى يمشي لها رأيها، تبغى فستان ولا تبغى شيطان؟ لابد يجيب لي فستان، عندي عرس أختي ولا بنت عمتي ولا بزيب فستان خمس، نكد عليه حياته غربل وغربل حتى يروح يقترب، ولو إذا جاب لها فستان كمان تقول هذا ما يصلح، جيب فستان ذي. تكفرنا العشير، أليس كذلك ولا لا؟ قلنا: يا رب تكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير، لو أحسن إليكن الدهر كله ثم رأت منه شيئا ما رأيت منك خيرا قط. سأل الله أن يصلحهن. يا مؤمن اتق الله، يا أمة الله اتق الله. فالصالحات قانتات طائعات لله ثابرة تصبر، والله كانت الزوجة الصالحة تقول لزوجها: نصبر نصبر على الجوع والعري ولا نصبر على النار، يا عبد الله لا تدخل بيتنا إلا درهما حلال. المرأة المؤمنة الصالحة، اللهم اصلح نساءنا يا رب، اللهم اصلحهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنك جواد كريم. نكتفي بهذا أليس كذلك؟ لكن نسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يصلح حال المسلمين، اللهم اصلح ولاة المسلمين، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا إله، في سؤال؟ هذا السؤال. حسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الناقض الثاني والناقض الأول؟ ألا يدخل كله تحت الشرك في عبادة الله، وهي صرف العبادة لغير الله؟ يقول السائل: ما الفرق بين الناقض الأول والناقض الثاني؟ الناقض الأول الشرك في عبادة الله، أليس كذلك ولا لا؟ يعني جعل الله ندا، جعل الله ندا. لكن الناقض الثاني جعل الله ندا لكن بطريق خفي، بطريق ملوي، وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط. لماذا؟ ما هو جعله وسائط كما قلت لكم ثلاثة، هنا هنا موحد، هنا موحد، وهنا مشرك، هذا الناقض الأول. وهنا هنا كمان هذا، هذا الذي جعل بينه وبين الله وسائط أنواع، لأن الوسائط أنا فسرتها تارة تكون وسائط ممدوحة، الوسائط يعني الوسائل يعني القربات، وتارة تكون محرمة. أول ما تكرمت في الناقض الثاني قلت الوسائط تارة تكون محرمة، تارة تكون واجبة، تكون إيش؟ واجبة ومحرمة وترك مندوبة، أليس كذلك؟ فالمحرمة أن يجعل بينه وبين الله واسطة، ثم ينادي الواسطة، يدعو الواسطة، يا حسين، صور في عقله، الشيطان صور له حسين، حسين بن علي بن أبي طالب، وخلاه هو اللي يتقرب إلى الله، لأنه إيش؟ لأنه استشهد. فهو إذا هذا جزاء استشهاده، إذا سألت الحسين، الحسين ينادي الله، يقول يا ربي هذا ناداني أعطيه، هذا جعل الحسين واسطة، أليس كذلك؟ بدل أن ينادي الرب جل وعلا مباشرة، يا الله أنا وقعت لي مشكلة يا ربي حلها لي، يا ربي أنا في كربة اكشفها، راح ينادي الحسين، وتارة ينادي الله بواسطة الحسين، يقول يا الله بجاه الحسين، وتارة ينادي الحسين نفسه، يقول أنا ما أقدر أنادي الله، أنادي الحسين، يا حسين كلم ربك كذا ولا لا؟ أو يا حسين فرج كربة، يا حسين كلم الله يفرج كربتي، هذا شرك. أم إذا قال يا الله أعطيني لأجل الحسين، ينادي الله جل وعلا، لكن يناديه بيتوسل إليه بهذه الوسيلة، هذه الوسيلة ما هي مشروعة. لماذا ما هي مشروعة؟ ما وردت عن الرسول ولا الصحابة، ما الرسول قال يا الله ارزقنا ولا عافينا لأجل موسى ولأجل عيسى ولأجل إبراهيم، بل نهى عن ذلك. فإذا جاء الشخص ونادى الله بواسطة فلان، هذا يسمى بدعة ضلالة، ما يسمى شرك، انتبهوا. الشرك أن تنادي المخلوق، لكن إذا ناديت الله برضو هذه كذلك ضلالة، إذا قلت يا الله بجاه الحسين، يا الله بجاه المصطفى، بدعة ضلالة. لازم تنادي الله وحده بفضله وكرمه وفضله وإحسانه، يا الله بفضلك وكرمك، يا الله بصفتك، يا الله يا كريم، تنادي الله بصفاته كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يحيون في أسمائه، هذا في فرق. أما ذاك شرك أكبر، ينادي غير الله أصلا، اتخذ الله ندا، الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أجرنا من الشرك الأكبر والأصغر، إنك جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله